بِأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوهُ ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات، الهجرة موضوع حديثنا اليوم، ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا نضع إلى الله سبحانه وتعالى مؤملين في رحمته أن يجعله عاما خيرا من الأعوام التي سلفت على هذه الأمة، وما رأينا فيها من الخير إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسنعتبر هذه الخطبة على أي حال وصلا للخطبة السابقة، لأن العلاقة جد واضحة بين موضوع الهجرة وبين ظاهرة الإكراه والاستبداد السياسي والقمع والإكراه الجماهيري، أو ما أسميناه بالظاهرة الفرعونية. فالعلاقة واضحة تماما بين المسألتين أو بين الموضوعتين. الهجرة أيها الإخوة لن نتناولها كما تجري العادة من منظور حكائي أو روائي، لأن الهجرة بهذا الاعتبار معروفة ومدروسة وحاضرة في وعي الجميع، في وعينا جميعا. فلماذا نزجئ الأوقات ونضيع أوقاتنا بالتذكير، وإن كان في الذكرى في أحيان كثيرة أيضا ما ينفع المؤمنين، لكن لابد أن نذكر بما هو أولى بالتذكير. لابد أن نعيد اكتشاف جملة معاني أيها الأخوة ضلت عنها، لا أقول أمتنا وإنما البشرية التائهة السادرة في جملتها ضلت عن هذه المعاني. هذه المعاني أيها الإخوة تفتق عنها النص الإلهي القرآن والحديث النبوي بوضوح وبجلاء شديدين. وفي ضوء هذه النصوص وفي أنوار هذه المعاني الإلهية الجديدة بالكلية نشأت وعاشت وانبسط سلطان أمة عظيمة كانت بداية أيها الإخوة لمرحلة جديدة في حياة الدنيا وفي حياة البشر. وما كان للتاريخ أن يكون كما كان وأن يتخذ وجهته التي نعرف لو ما كان من أمر هذه الأمة ومن أمر مبادئها وعقائدها وأفكارها الجديدة بالكلية. لكن ما يأسف له المؤمن أسفا حقيقيا ليس أن تضل البشرية عن هذه المعاني، بل أن تضل أمة هذه المعاني عن هذه المعاني بالذات. ومن هنا قولي لابد أن نقوم بمحاولة إعادة اكتشاف إعادة اكتشاف لهذه المعاني، لأنها موجودة في مناجمها، موجودة في معادنها، موجودة كما قلنا في النص الإلهي الحاضر والعتيد، لكن الغائب وعيا واستثمارا وتوظيفا أيها الإخوة في وعي هذه الأمة، في فهم وإدراك هذه الأمة إلا من رحم الله. إذا أردنا أن نتناول الهجرة من خلال منظورات جديدة أيها الإخوة، كهذا المنظور العائم والغائم والذي لم يضح لكم بعد، فماذا نقول؟ نقول إن الهجرة تعبير عن فلسفة خاصة أيها الإخوة أتى بها هذا الدين العظيم، وهي فلسفة تاريخية بلا شك، وكان يمكن استخلاصها واستقطارها من خلال دراسة معمقة ودقيقة وواعية ومعمقة أيضا للحدث التاريخي ذاته، لكن ما كان لذلك أن يكون أيها الإخوة بعيدا عن أضواء القرآن والسنة، كان ذلك صعبا جدا أيها الإخوة، ولهذا لم يحدث للأسف أن وصلنا إلى استخلاص واستقطار أمثال هذه الفلسفة بمعالمها الرئيسة، بمعالمها الرئيسة والعامة والشاملة. الهجرة في المنظور القرآني أيها الإخوة كما قلنا تعبير عن فلسفة علاقة بين ماذا؟ بين الإنسان وبين الاشتراطات المختلفة، بين الإنسان وبين اشتراطات الجغرافيا، اشتراطات البيئة الاجتماعية والثقافية، الاشتراطات الاقتصادية، حتى الاشتراطات الصغيرة الشخصية على المستوى الشخصي. في الفكر المادي الحديث وعني بالذات الفكر الجدلي الماركسي يرون الإنسان نتيجة لا سببا، نتيجة لماذا؟ نتيجة للأسباب. ماركس كان يردد ويبدئ ويعيد دائما أن وعي الإنسان ليس هو الذي يحدد ظروفه واشتراطاته، بل الظروف والاشتراطات هي التي تحدد وعي الإنسان ونمط الذهنية ونمط التفكير، وهذا تفكير كابوسي كارثي أيها الإخوة. ماركس نفسه الذي سعى جاهدا ونحن نصدق بذلك ونصدقه لتحرير الإنسان، لكن وفق رؤيته هو، وفق تفكيره، وفق نماذجه، وفق ما استطاعه، للأسف انتهك مثل هذه الرؤى إلى إلغاء الإنسان وقمع الإنسان بالكلية أيها الإخوة، إلى الإكراه الفردي والجماهيري للإنسان، للمجتمعات والأمم والشعوب. وفي النتيجة ما هو الجامع المشترك بين ظاهرتين متشاكستين الاستالينية والهتلرية مثلا؟ بعض الناس يقول مستحيل هما ظاهرتان متشاكستان على طول خط ومتعادية، كلا، متشابهتان جدا، وكل الأخريات تنبعان من هذا التشابه. ما هو هذا التشابه؟ أنه لا مكان للفرد، أنه لا مكان للفرد، لا قدسية للفرد، لا عصمة للفرد أيها الإخوة. ولا بد أن ندرك جيدا أن أي أيديولوجية وأي فكر وأي رؤية تسحق الفرد نظريا لصالح ما يمكن أن يعرف بالأمة، بالقومية، بالجماعة، بالحزب، هي رؤية شمولية مخيفة تنذر بانبثاق نظام في الوقت المناسب إذا واتت الظروف أيضا والاشتراطات، نظام لن يقل إرهابا وكابوسية وقمعية وإقصاء عن الهتلرية أو الإسلامية أو عن أي نظام آخر مشابه في القديم والحديث. وهذه الرؤية بلا شك تتناقض على طول خط أيضا مع المعطيات النصية في القرآن والسنة، أنه من قتل نفسا، يعني نفس فرد واحد بغير نفس، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لقد أوقف الراشد الخامس ابن عبد العزيز ما عرف لدينا بالفتوحات من أجل رجل واحد هلك في الثلج، قال لا أريد لا الفتوحات ولا أموال بلاد المفتوحة، لا، أن يفلت مسلم مجاهد واحد لا، وأوقفها. ثم اختط خطة مخالفة تماما، أعادت أيضا اكتشاف خطة الإسلام في الإصلاح الحقيقي، في الإصلاح الحقيقي المبني على تقدير وعلى اعتبار حيثية الفرد، كل فرد الإنسان أيها الإخوة وفق المنظور، وفق الرؤية الماركسية الجدلية، إذا كان نتيجة لا سببا لما ذكر فهذا يبرر وبضربة فلسفية واحدة كل ما حصل في في روسيا السوفيتية بل في الاتحاد السوفيتي كليا، وكل ما حصل أيضا على يد كل طغاة التاريخ كاليجولا، نمرود، نيرون، يزيد ابن معاوية، الحجاج، جنكيز خان، هولاكو، ستالين، فرانكو، هتلر، لينين، كل هؤلاء. نعم، لأن الإنسان نتيجة. وأما القرآن فيرى أن الإنسان هو السبب وليس النتيجة، ومن هنا يضعه مباشرة إزاء مسؤوليته عن ماذا؟ عن تغيير الاشتراطات، عن مقاومة الظروف، عن تبديل الأحوال، عن أن يكون له موقف. لا يمكن أن يرضى الإسلام بإنسانه بحامل الإسلام أن يكون عبئا مضافا على الحياة، أن يكون قيمة زائدة في موكب البشر، مستحيل. ما لهذا خلق خليفة الله في الأرض؟ أبدا. قبل رالف وولدو إيمرسون يفتخر به الأمريكان في مقالاته الفلسفية الإصلاحية، الذي قال: إذا كان هذا العالم لا يعجبكم فعليكم أن تغيروه، لأن كل الأسوياء من قبلكم فعلوا ذلك. القرآن قال هذا بصيغة أكثر عمقا أيها الإخوة، وجمالا وروعة بكثير. وبعد رالف وولدو إيمرسون قال إقبال، محمد إقبال فيلسوف الإسلام رحمة الله عليه، قال لي ربي، وهكذا يرى نفسه إذ يقرأ القرآن في خطاب إلهي متواصل. نعم، قال لي ربي. وإقبال لم يكن قديانيا، بل كفر القديانيين، لم يكن يضارب أيها الإخوة أو يناقش في صحة عقيدة ختم النبوة أبدا، كان يعلم أن محمد هو الخاتم، لكنه أيضا يتواصل مع الله عبر الكلام الإلهي، وبلا شك هذه صيغة مقبولة، ليس كما يرى بعض الحروفيين الذين سجنوا في أوهام الفهم الخاطئ والمزيف والعميق بظهور واحد من نبتة فقط للنص الإلهي والنص النبوي. إقبال قال: قال لي ربي، هل يعجبك عصرك هذا ويناسبك؟ فقلت: لا يا رب. قال: حطمه ولا تبالي، حطمه وأنشئ عصرا جديدا، مسؤوليتك. اسمعوا إلى هذا القول الإلهي الذي ينبغي أن تتزلزل له كل أركان الضعف، والذين يزايدون أيها الإخوة بتكريس مظلوميتهم بالشكاوى والآهات والتباريح أيها الإخوة، وبالهروع إلى هنا وإلى هناك يستجدون الإنصاف والعدالة، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لم يهاجروا وبقوا في مكة، ولما فرض عليهم أن يقاتلوا المجتمع الجديد والدولة الإسلامية الجديدة بقيادة محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه فعلوا، وسقط بعضهم صرعا، لكنهم كانوا مؤمنين في الباطن، مسلمين ينصفون الحق باطنيا، قلوبهم مع محمد تماما كقلوب أولئكم الذين كانت قلوبهم مع الحسين، لكن سيوفهم مع أبي جهل، سيوفهم مع يزيد. نعم، فالقرآن أيضا أفتانا في مسألة يزيد والحسين بهذه الآية. تمام، وفي مسألة الذين خاضوا أو سكتوا أو ساهموا أو برروا، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين، الذين لم يستطيعوا أيها الإخوة الخروج والترحل والهجرة، غلبوا على مرادهم، هؤلاء في دائرة الإعذار، في دائرة العفو. نعم، أما الآخرون فلا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نتفهم وندرك تماما أيها الإخوة أن تقويم الواقع موضوعيا وعلميا وبالصيغة الاستقرائية تحديدا وفهم هذا الواقع هو أول الشروط لتغيير، نتفهم هذا وندركه تماما، لكن لا نتفهم أيها الإخوة أن يخضع الإنسان والجماعة والقبيلة من الناس وأحيانا الأمة بأسرها لما يعرف بضغط الظروف، باشتراطات الواقع. كلا، هذا مرفوض إسلاميا، مرفوض قرآنيا أيها الإخوة. والذي نتفهمه بعد هذه الخطوة أيضا هو شيء واحد فقط لا ثاني له، مظلومية فرد واحد أعزل حيل بينه وبين أن يحايل ظروفه، غلب على نفسه، لج به في زنزانة، في سجن انفرادي، في السجن لم يستطع حتى أن يهاجر، نتفهم مظلوميته، لكن لا نستطيع حتى أن نتفهم مظلومية فرد واحد كان بإمكانه أن يهاجر وأن يذول وأن يلوذ بعقيدته ومبادئه وأن يدفع عن حريته وعن كرامته وعن اختياره العقدي الديني الأيديولوجي. لا نستطيع أن نتفهم مظلوميته. هذا في الميزان وفي المنظور القرآني ليس مظلوما، بل ماذا؟ بل هو ظالم لنفسه. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يا إخواني، هذا الفكر ثوري بكل، لا أستطيع أن أفهم الثورة قبل أو بعد هذا الفكر أصلا. هذه هي الثورة نفسها، هذا هو الفكر الثوري الحقيقي الذي على الأمة أن تستعيد اكتشافه من جديد لكي تخرج مما هي فيه، لكي تدير هذه الدهمة التي ناءت عليها. هذه الثورة الحقيقية أيها الإخوة. لماذا؟ هجرة شخص أو مجموعة أو قبيلة من الناس لا تسوي فرار شخوص أيها الإخوة بذواتهم، هذا لا يسوي شيئا أبدا، وإنما تسوي ماذا؟ تساوي الفرار ومحاولة حماية واستنقاذ منهج وعقيدة ومبدأ. نريد تخصيب واستثمار وتثمير وإعادة زراعة هذا المبدأ وهذه العقيدة في بيئة مهيئة في وسط مناسب ضمن اشتراكات أخرى، ونحن وسائل أيضا وأهداف جزئية على الطريق. هذه هي فلسفة الهجرة لا أكثر ولا أقل، وهذا الذي حدث تماما، وهذا الذي حدث تماما. ومن هنا كانت الهجرة معلما بارزا في حيوات كل صانعي الحضارات وبناة العقائد والأديان والمبادئ. والإخوة، هاجر إبراهيم عليه السلام، بلغ دعوة الله وناضل وناقش الفرعون النمرود، ولكنه فشل، ألقي به في النار، قذف به بالمنجنيق في نار لاهبة حامية، والنتيجة إني مهاجر إلى ربي. إذا كان بدنه فقد أنقذه الله بمعجزة. ليست القضية قضية أن يفوز بحياته، أن يكون بمن جاء هو كشخص، ولكني مهاجر إلى ربي من أجل دين ربي، من أجل ديني عقيدتي مبادئي، من أجل كرامتي أيضا، لأنه لا كرامة الإنسان بلا حرية أيها الإخوة، لا أخلاق بلا حرية، انتبهوا، لا أخلاق. ولذلك لا يوجد نظام ديكتاتوري أو فكر ديكتاتوري أخلاقي، مستحيل. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ مهما قدم من خيرات للناس، حتى لو قدم للناس ووفر لهم تأمينات صحية واجتماعية وتعليمية وأمنا، مستحيل أي أمن. أمن ماذا؟ أمن البهائم السواهم، أمن أبقار السواهم، مستحيل. ضد الآخر الذي يشخص دائما ويشخص كفزاعة، طبعا كل هذا غير أخلاقي، لأن شرط الأخلاقي شرط واحد عتيد، الحرية. أليس كذلك؟ إذا فعلت أي شيء بالإكراه هل يعتبر هذا عملا أخلاقيا؟ لا، شرط الأخلاقي الحرية. ولذلك لا حرية في نظام شمولي إكراهي قمعي ديكتاتوري، إذن لا أخلاقي، لا يوجد أصلا أي شرط يناسب الفعل الأخلاقي في بيئة القهر والقمع، معروف هذا. ولذلك كل بيئات القمع والقهر تنتهي إلى فساد اجتماعي وتفسخ أخلاقي كلها، وفي النتيجة مهما نافقت وتزلفت وتملقت هذه النظم وادعت أنها أخلاقية ستنتهي إلى تقديم المبادل مكافأة على ماذا؟ على تقليص الحريات السياسية، ستقدمها مكافآت تماما، كما قالت قريش لرسول الله: تريد الملك؟ تريد النساء؟ نزوجك أجمل العرب. مبادل وملاذ ومشتهيات، لكن لقاء أن تتخلى عن حريتك في نشر معتقدك والتبشير به رفض. وتعرفون جوابه: الشمس والقمر. جوزيف تيتو يقول لشعبه: اتركوا لي السياسة. إذن تقليص كل ما هو سياسي يضمر وعي الشعب السياسي، يضمر بالكلية. ولكم الخمر والنساء. هتلر من قبله قال: إذا أردت أن أبلغ من الشعب والجمهور الفولك ما أريد، فإنني أتوجه إلى أحقر وأنزل ما فيه، أحقر ما فيه الغدد الدمعية وأنزل ما فيه الغدد الجنسية. قال: ثم أبلغ منه ما أريد وأنجح دائما. كل النظم الإكراهية لا أخلاقية، ولا بد أن تنتهي إلى هذا الذي يتاخم أيها الإخوة كل ما هو متناقض مع الأخلاقي، إلى مفهوم الأخلاقية بالكلية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صنفان من أمتي لم أرهما لا يريحون لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها، لا يشمون رائحة الجنة، مجرد تشمام، ولا يريحون ريحها. وفي رواية: وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا، يعني 500 سنة كما في بعضها. رجال معهم صياط كأذناب البقر، إنهم الجلادون، إنهم الحاجة أيها الإخوة التي تشكل فردا في زوج في ثنائي لكل نظام قهري، كما قال لينين، كل نظام قهري يحتاج إلى زوج ثنائي، ما هما؟ الكاهن والجلاد. لابد من الكاهن لكي يخدم، لكي يعطيك العزاء. عليك الصبر والاحتساب والسعادة والنجاة والأجر في دار أخرى وليس في هذه الدار. كلا، الله يقول بإزاء هذا المنطق القمعي التخديري الكهنوتي، يقول: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الآخرة. لا، لم يقل هذا، في الدنيا حسنا، في الدنيا، في الدنيا سيخطفون ثمار الكرامة والعز والحريات بشتى صنوفها في الدنيا. الله قال: لن يخف الآخرة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. وبعد ذلك قال: ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في الدنيا، لذلك القرآن بارئ من كل منطق كهنوتي ومن كل كاهن يلبس جبة العالم والمفتي ويعتمر بعمامة المشايخ، بعمامة رسول الله، ورسول الله بريء منه ومن عمامته. كاهن بزي مفتن، كاهن بزي عالم مسلم. كلا، القرآن بارئ من هذا المنطق أيها الكاهن، أيها الحبر الصغير. نعم، فلا بد من هذا الثنائي، لا بد من هذا الزوج، الكاهن والجلاد، ولنا حديث عن هذا الجلاد. المهم، نعود إلى ما قلنا فيه. إذن أيها الإخوة، بحسب هذا المنطق القرآني، صنفان من أمتي لما رهما، الصنف الأول: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الخلق، الجلادون، ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات، مائلات في مشيتهن، مميلات لقلوب وأعين الرجال، فإن أبصار الرجال طوامح، فإن أبصار الرجال طوامح، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. هذا الفزور والكوافير العصرية، المبادل والمساخف والمسافر العصرية. ولعل بعضنا يتساءل، من لم يقرأ هذا الحديث قراءة ثقافية وقراءة سوسيولوجية وقراءة سياسية بوعي حاضر، لا يمكن أن يفهمه، يعتبره مجرد تلفيق وتجميع لعناصر لا جامع مشتركا بينها، والجامع واضح جدا وشديد الشخوص والبروز. ما الجامع أيها الإخوة بين هذه المساخر الأخلاقية، بين التفسخ الأخلاقي بالمعنى الجنسي للتفسخ الأخلاقي، وبين الفساد السياسي، الإرهاب، إرهاب الجلادين والجزارين؟ واضح جدا كما قلنا قبل قليل، هذا هو. فالحديث لابد أن نقرأ قراءة سياسية وثقافية، لا قراءة لغوية صرفية بلاغية. كلا، يقول أن أتاهم ببلاغة وعي، ببلاغة وعي لا ببلاغة لفظ وتركيب وجمل. نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، بحسب القرآن، بحسب القرآن لا نستطيع أن نبرر منظومية الجماعات ولا الأحزاب ولا الشعوب ولا الأمم، حتى الأفراد أحيانا لا نستطيع أن نبرر منظوميتهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، انتبهوا الآن ماذا سمى الله الجميع؟ الظالمون. لم يقل ولو ترى إذ الظالمون والمظلومون، قال الظالمون كلهم ظلما. الذي استكبر ظالم، والذي رضي بأن يستكبر عليه هو ظالم أيضا، كما قال الأفغاني: لا يؤمن بسلطان القوة، أي القوة القاهرة القمعية الإكراهية، إلا شبح الضعف، لأنك ضعيف، لأنك قيمة مضافة، لأنك زائد، لأنك منسحب سلبي عاجز، لأنك لست خليفة لله، لست ابنا للقرآن، لست وارثا لمحمد وأصحاب محمد طبعا. ولذلك فلا تبرير ولا اعتذار عن مظلوميتك، أنت من جيش الظالمين، أنت من جيش الطواغيت يا مسكين، انتبه. نعود إلى ما قلنا فيه. إذن الهجرة أيها الإخوة هي لياذ بماذا؟ لياذ بما يعطي العقيدة حياتها وامتدادها وسلطانها. واقرأوا سورة البروج أيضا من هذا المنظور مرة أخرى، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. وفي أول السورة إشارة إلى تخديدهم الأخاديد لأولياء الله وأحبابه، وتحريق الصغار والكبار حتى الرضع. وتعرفون قصة الصبي الذي نطق على يد أمه، طفل رضيع حرق الكبار والصغار من أجل ماذا أيها الإخوة؟ من أجل ألا تبقى إمكانية لإعادة اكتشاف الحقيقة. لابد أن نخطئ الكبار والصغار، الذكور والإناث، من جنى ومن لم يجن، في نظر الطاغية، في نظر الإرهاب الكبير. وبعد ذلك بماذا ختم القرآن هذه السورة العجيبة المؤلمة المكربة؟ ختمها بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول كلا، العقائد الإلهية، المبادئ العليا، الدين الرباني لا يمكن أن يفنى، وسيبقى حيا ولو بحياة فرد واحد، وسيبقى حيا بالآليات التي شرعها هذا الدين لاستبقاء حياتي، أعني حياة الدين، أعني حياة الدين، وعلى رأسها الهجرة. لابد أن تتغلب على ماذا؟ على اشتراطات الواقع، كل اشتراطات الواقع. بعض الناس تكون حجارة بيته أثقل وزنا من معتقده، ولذلك لا يستطيع أن يفارق هذا البيت، فيضحي بالمعتقد ليبقى طابعا في بيته، جالسا في شرفاته، متمليا مناطق الأصابع والأماسي في هذا البيت. مسكين أنت، وارث لفكر ماركس الذي يؤكد أنك نتيجة ولست سببا، وبهذا أكدت أنك نتيجة. كفرك وانخذالك وضعفك وارتدادك ونقوصك على الأعقاب صحيح وفق ماركس، ووفق ضعفك أنت جاء نتيجة للظروف، للقهريات، للاشتراطات الصعبة صحيح. ولذلك أنا قلت لا يمكن أن يمثل أو يشبه الإنسان في الرؤية الماركسية إلا بحجر. للأسف هذا الخليفة لله حجر، هو مجرد حجر تمام. هذا الحجر اتركه وذره في الشارع كما هو، فلن يزيد عن كونه مجرد حجر. حجر يضرب به المثل في الخسة وقلة القيمة. خذه وضعه في قوس في مقدمة أو في مدخل قصر ملك من ملوك العظام أو إمبراطور من الأباطر الكبار الفخام، فستصبح له قيمة باهظة جدا، لأنه أصبح جزءا من تحفة معمارية في قصر إمبراطور نفس الحجر. فأنت ابنه في الظروف، أنت نتيجة ولست سببا. مثل هذا الحجر، هذه الرؤية يكفر بها القرآن تماما، القرآن كافر بها تماما. واستذكروا دائما الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء لا مظلومية لهم، بل هم متورطون حتى الآذان في الظالمية دون أن يدروا، متورطون حتى الآن. أيها الأخوة، سأقرر شيئا أرجو أن يكون مقررا وقاعدة، وهو شيء خطير صدقوني، حتى عندما خطر بالي ارتجفت داخليا، أخذتني هزة. كل مستضعف يرضى بالاستضعاف هو مستكبر، كل ضحية أيها الإخوة يرضى بوضعه أو يستسلم أو يخضع أو يرضى بالإخضاع هو جلاد. قاعدة مخيفة نقررها كذا كما هي. ومن هنا نستطيع أن نفسر الإرهاب المتعاكس كما يسميه بعض السوسيولوجيين، الإرهاب المتعاكس. ما هو الإرهاب المتعاكس؟ إرهاب المجتمع لذاته، إرهاب الفرد لذاته، أي ذات، الذات الجماعية، يرهب أقرب الناس إليه، إخوانه، أحيانا أباءه، أحيانا أبناءه، زوجته. هذا حصل، كل ما أذكره حصل في الدول العربية وفي غيرها. زوجة وشت بزوجها حتى وصل إلى حبل المشنقة، والعكس صحيح، وابن بأبيه، وأب بابنه، وجار بجاره، وأستاذ بتلميذه، وتلميذ بأستاذه، شيء فظيع جدا. وشيخ بتلاميذه ومريديه، ومريدون بشيخهم وخطيبهم، شيء فظيع. هذا الإرهاب المتشاكس هكذا، المتعاكس أيها الإخوة. كل جلاد ضحية، كل جلاد ضحية، وكل ضحية جلاد. ينتقمون من شيئين، الجلاد ينتقم من ماضيه لأنه كان هو أو أبوه أو جده أو من يمت له بسبب متين أو واهن ضحية في يوم من الأيام، فهو ينتقل من هذا الماضي، والذي يعتبر المجتمع برمته وبكليته مسؤولا عنه تماما، كما ينتقل الصهاينة اليوم من ماضيهم، لكن لا من النازيين الذين حرقوهم، بل من أبرياء يدعون فلسطينيين. لا أدري هل كفوا عن أن ينكروا فلسطينيتنا، آمنوا بها أخيرا أو لا، لا أدري. المهم هكذا ينتقمون من ماضيهم وينتقمون من مخاوفهم لأن صيغة الإرهاب أيها الإخوة وصيغة الإكراه تقوم دائما على ماذا؟ على تشخيص العبرة، ما يسمى باللغة القرآنية النكال. ولذلك يقول بعض الأذكياء، يقول إذا كف هؤلاء المجرمون الكبار عن أن يشوهوا ويضطهدوا ويعدموا الناس في الساحات العامة، فقد قارب الإرهاب عن أن يكف أصلا عن الفعل، لكنهم لم يحفوا، بالعكس تسمعون بالخازوق أنتم. أنا حتى كنت أعتقد أن الخازوق هو عمود معدني أو خشبي أحيانا يدخل في الدبر ويخرج من الرأس. لا لا، هذا تصور غير صحيح. العملية سهلة جدا جدا، لو فعل بها هكذا أيها الإخوة لما تضحية في لحظات، أول ما تتمزق أحشاؤه يموت. لا، لكنه يدخل أيها الإخوة من خلف العصعص بين الجلد واللحم، وهكذا يدق دقا خفيفا على مدى ساعات متواصلة، أصعب من الصلب، حتى يخرج بعد ذلك أيها الإخوة من خلف الرقبة. هذا هو الخوزقة. تسمعون بالخوزقة، هذه الخوزقة في التاريخ مارسها العرب والمسلمون والأوروبيون والكل مارسوا الخوزقة، وفي الساحات العامة. ولذلك يغدو المذعور أيها الإخوة، صاحب النفس المذعورة، النفس المدعى والمكروبة والممرورة، النفس المتصاغرة الذليلة المهانة، يغدو خائفا. تعرفون من ماذا؟ من عدم خوفه. يغدو خائفا أن يظهر أنه غير خائف، فهو يتخذ ألف حيلة وحيلة لكي يسد خوفه واندعاره وفزعه. وتأتي الأمثال والمقالات أيها الإخوة لكي تشي وتبوح بأعلى قدر من الانخذال والانسحاب والاندعار. الحيط الحيط، وقول يا رب الستر، حط راسك مع الروز وقول يا قطاع الروز، عند اختلاف الدول خب راسك، ما لنا ولهم، فلنترك لهم ليس السياسة والخمر والنساء أيضا. وهذا ما فعل بالمقموعين في الأعصار الأخيرة، لم يبق لهم لا خمر ولا نساء، لأنه لا خبز لديهم أصلا، ليس خمر ونساء تيتو، لا خمر ولا خبز أصلا، وتركوا للآلهة وأنصار أو أرباع أو جسور الآلهة المتحكمين كل شيء. وهذه جريمة من يرى نفسه مظلوما، إنها جريمتك أولا. صح، ليست جريمتك أولا وأخيرا، لكنها جريمتك أولا. تقرؤون في الأدبيات أيها الإخوة التي تناقش هذه القضية تشبيه هؤلاء المتألهين الطغاة المتجبرين بالأصنام، الرجل الصنم. هل تدركون سر وعمق هذا التشبيه؟ إنه عميق جدا وواعن وموحن. الصنم، الصنم أيها الإخوة قطعة حجر، هل لها سلطان ذاتي؟ هل لها قوة من ذاتها؟ هل تستطيع أن تبرز أي فاعلية؟ مستحيل، إنها مجرد قطعة حجر صماء خرساء ميتة جافة لا تنبض بالحياة. صحيح؟ من أين يستمد الصنم إذن سلطته؟ له سلطة فظيعة جدا الصنم أيها الإخوة، الظواهر والبواطن عند من يعبدونه ويؤلهونه، من الخضوع، من خضوع المصنم للصنم. كذلك هو الزعيم، كذلك هو الدكتاتور، إنه قطعة حجر لا قوة ذاتية لها بتة، بل هو ضعيف جدا، وكما قلت في الخطبة السابقة أضعف مما نتصور أيها الإخوة. صدقوني، هذه قاعدة أخرى، كلما شعر الإنسان بقوته واستقر لديه شعور بهذه القوة كان متسامحا وكان لطيفا وكان رحيما. صحيح؟ لذلك حتى المثل العام من ضربة الجبان. صحيح، ضربة الجبان قاتلة، لأنه إذا ضرب فن، إذا ضرب فن وثلث وربع وعشر حتى يتأكد أن الموت نفسه هو الحاضر بذاتي بعيوني. لذلك المرأة حين تطلق رصاصات المسدس لا تكتفي برصاصة رصاصتين حتى تفك المسدس ثم تضرب على الفارغ. ضربة الجبان، ضربة الضعيف مخيفة. كونراد لورنس عالم الحيوان الزيولوجي الكبير النمساوي والذي نال جائزة نوبل، من أكبر علماء الحيوان في العالم، نمساوي لورنس مشهور جدا، عنده كتاب اسمه العنف في فصل الإنسان واقفا، ذكر معلومة في منتهى الأهمية تؤكد هذا الاستخلاص الذي ذكرته قبيل قليل. ماذا يقول؟ قال لقد وجدت، هذه قاعدة علمية في علم الزيولوجي، في علم الحيوان، ونحن أيضا حيوانات، خاصة إذا كنا قامعين مطموعين حيوانات لا نزيد عن كوننا حيوانات. كل من يطلب أن يكون قامعا أو مطموعا هو حيوان فقط، لن يرتقي لرتبة إنسان أيها، وسترون. قال لاحظت أن الحيوانات بصدد دراسة ماذا؟ بصدد دراسة قوة الكوابح ضد القتل والإبادة عندها والإفناء، حين تشتجر بين حيوانين، بين طيرين، بين زحفين، بين أي نوعين من الحيوان، معركة قوة الكوابح على الإفناء، أنه يفني زميله، يفني خصمه. هذه القوة تضعف، إذا العلاقة إيه؟ عكسية، تضعف كلما إيه؟ أو حتى فرضية، هكذا فرضية، تضعف هذه القوة كلما ضعف ثقة الحيوان بنفسه. بالأحرى يقول كلما كان الحيوان نفسه ضعيفا من الأنواع الضعيفة وغير مسلح سلاحا قويا. ويضرب مثلا بالذئاب وبالحمام. الحمام يقول إذا اشتجرت حمامة مع حمامة تقريبا لا تتركها إلا بعد أن تهلكها تماما أو تشارف على ذلك المظلومة الخاصة، لابد تبقى تنقر فيها وتنتفريجها حتى تهلكها، حتى تميتها، لا تتركها. لماذا؟ لأن الحمام كائن ضعيف وقوة الفتك عنده ضعيفة جدا. قال أما البازي والصقور فلا تفعل ذلك. الصقر ينقر الطرفين حتى إذا استسلم الآخر تركه، روح رياضية كما نقول، لأنه يشعر بقوته، عنده القدرة على الفتك لكنه لا يستخدمها لأنه واثق من نفسه، لأنه واثق من نفسه. الذئاب لا تفعل ذلك أيضا مع الذئاب. الذئب حين يشتجر مع الذئب أول ما يطاف إلى الآخر برأسه يعطي علامة أو أمارة الانسحاب والهزيمة، يترك مباشرة، عش أنت وأولادك. يقول لورنس ولم نرى ذئبا يعدو على إيه؟ على أنثى الذئب الآخر أو يفتح بأولاده كما يفعل البشر. ولذلك يقول بعض علماء السوسيولوجيا أيها الإخوة، علماء الاجتماع الذين درسوا هذا المشكل، يقولون إن قوة الدولة أو قدرة الدولة أو فعل الدولة الإكراهي يتناسب ويتواءم عكسيا مع سلطتها الحقيقية. كلما كان النظام سلطة حقيقية الإكراه يكون خيرا جدا، واثق من نفسه، قوي، عنده مشروعية، عنده صدقية، غير مهدد، الكرسي غير مهدد، لماذا القمع؟ وكلما كان النظام يشعر بالضعف وبالضحالة الجماهيرية كما يقولون، عنده ضحالة جماهيرية، انخفاض حقيقي في المصداقية الجماهيرية، كلما زاد من إيه؟ من القمع والإكراه. ولذلك أنا مستبشر جدا يا أخوة بما سمعته من تصريح وزير الدفاع الأمريكي، أستغفر الله، لا، بين مافيوز الأمريكي، رجل المافيا العالمي رامسفيلد، قبل أيام يقول لقد كان خطأنا أننا لم نقتل قدرا كافيا من السنة. ممتاز هذا التصريح، بعض الناس يقول هذا رجل متوحش، هذا كما قلت مافيوز، هذا مجرم، هذا رجل حرب، لا، هذا رجل شعر بالضعف تماما. انتبهوا، اقرأوا هذا الكلام قراءة علمية في ضوء ما قدمنا قبيل قليل وأمثاله، يشعر بالضعف تماما ويتمنى أن قوة الإبادة والاضطهاد والإكراه عنده كانت أعلى، لأنه الآن أيها الإخوة تماما الآن في الوقت الضائع إن شاء الله تبارك وتعالى شعر بضعف سلطته. ما في سلطة، ما في سلطة حقيقية على أرض العراق، على مجاهديه وأشاوز وميانين العراق، فيتمنى لو أنه كان منذ البداية قتل أكبر قدر مما يسمى بالمثلث السني من السنة، للأسف لأنهم هم يعني في المعظم وفي الأغلب حاملوه لواء الجهاد والمقاومة، وإن سموه بألف اسم واسم آخر لكنه يغيظ رامسفيلد. على كل حال هكذا، إذن هو يشعر بالضعف، هو يشعر بالضعف. أيها الإخوة، نعود إلى فكرة إعادة الاكتشاف أو الاستكشاف. هناك كاتبة أوروبية مشهورة جدا في هذا العالم، عالم الفكر والسوسيولوجيا والتحليل، اسمها روز وايلدر، عندها كتاب لطيف أسمته ماذا؟ أسمته اكتشاف الحرية، صراع الإنسان ضد السلطة، هذا العنوان الفرعي، اكتشاف الحرية. تذكر فيه كلاما في منتهى الخطورة، انتبه، في منتهى الخطورة. تقول روز وايلدر إن الأوروبيين تأثروا بالسراسنة، السراسين، ما هم السراسنة؟ العرب المسلمون كانوا يسمون السراسنة، وإيحاء هذه اللفظة إيحاء سيء جدا جدا، يعني السراسنة توحي بالمتخلفين، بالمتوحشين، بالقتلة، السراسنة. قال التأثر الأوروبيين بالسراسنة كان كبيرا جدا، هو الذي فتح الآفاق الجديدة أمام أوروبا التي اعتقلتها الخرافة والكنيسة على مدى 1000 عام كاملة، ولم تخرج من هذه الظلمية 1000 سنة وأوروبا معتقلة. الآن بعض الناس طبعا يفخر بأمته وتاريخ أمته ومنجزات أمته وإمكانية أيضا أن يقدم دينه حلا من جديد. لماذا يا أخي؟ لأنه رأى أمته وقد اعتقلت أيها الإخوة في مازق النهضة وفي وهدة التخلف 100 سنة، كفر بكل شيء. مسكين أنت، لا تدري شيئا عن التاريخ وعن فلسفة التاريخ. أوروبا 1000 سنة، لماذا 100 سنة كفرنا بكل شيء؟ انتهى كل شيء. ولنقرأ ماذا قالت السيدة وايلدر. قالت لقد انفتحت آفاق جديدة. كيف؟ لأن الفكرة التي كانت جاثمة على الخاصة والعامة في تلك الأعصار كانت فكرة الخلق المنتهي، واستفادت منها السلطة، السلطة الحاكمة، سلطة الكنيسة والسلطة الزمنية الإمبراطور، استفادت منها السلطة الروحية والزمنية أيما استفادة. كيف؟ طبعا المعادل لهذا الاعتقاد أيها الإخوة الكوني أن كل شيء أيضا تقريبا ثابت وإستاتيكي وغير قابل إيه؟ للزيادة، وليس في الإمكان أبدع مما كان. نفس القدرية التي أراد بنو أمية يفرضوها عن المسلمين، قدر الله أرادها، الله كتبها وانتهى كل شيء، ولا مجال للتغيير أصلا أو الإضافة أبدا، انتهى كل شيء. أوروبا كانت مسيطرة عليها هذه الفكرة. قالت فلما جرى الاحتكاك والتماس مع المسلمين وحضارتهم وأفكارهم، هذا الإسلام وبالذات ذكر القرآن، قال جاء بفكرة جديدة عجيبة جدا غير مألوفة عند الأوروبيين، كانت بمثابة الشرار التي أورت كل هذه النار. عجيب، هذا الغربيون هكذا يقولون. وتسمع بعض العلمانيين الإسلام سبب تخلفنا، القرآن غير قادر على مواكبة الحضارة، غير وافي من مقتضيات التحدي. إيش القزامة والصغار الفكري والنفسي هذا؟ للأسف شرارة أورط كل هذه النار. كيف؟ جاء القرآن ليقول يزيد في الخلق ما يشاء، عملية الخلق ليست منتهية، في ازدياد مستمر حتى في على المستوى الكوني المادي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. حركة الإنسان، حركة التاريخ، حركة الأمم، إنها حركة التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني يوم لنا ويوم علينا، تلك الأيام نداولها بين الناس. حركة المال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. حتى هذا النص له بعد سياسة خطيرة، انتبهوا، يعني هذا النص لا يتناوله إلا الاقتصادي المسلم، كلا، لابد أن يتناوله فيلسوف السياسة المسلم قبل الاقتصاد المسلم. المال أيها الإخوة إذا أصبح دولة بين الأغنياء فإنه يخدم مجتمع الإكرام مباشرة، وستبرز الشموليات وكل الأخريات أيضا. كيف؟ اسمعوا إلى تفسير هذه الآية عن غير قصد من جان جاك روسو في العقد الاجتماعي، يقول في مجتمع حر لا ينبغي أن يسمح لرجل أن يكون مثريا إلى درجة يشتري بها الآخرين، كما ينبغي ألا يسمح لرجل آخر أن يكون فقيرا إلى درجة تسمح بأن يبيع نفسه الآخرين. الله أكبر، هذا كلام جميل، جميل جدا، لكن القرآن سبقه وأصيغ أكثر بلاغة وأكثر تركيزا وتكثيفا للمعنى. قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طبعا هذه الصيغة التداولية، صيغة التوسيع، صيغة المد، صيغة الجدلية، صيغة البسط، صيغة الحراك المستمر في عالم الأشخاص والأفكار والدول، تصور، والعقائد أيضا، هذه صيغة عجيبة لم تكن مألوفة ولا معروفة عند الأوروبيين، وهي التي أورت أيها الإخوة كل هذا الكم الهائل من نار ونيران وأنوار التنوير والحريات في الغرب. ولذلك كثير من مؤرخي الصليبيات ومنهم ريتس الفرنسي الذي ألف 5 مجلدات عن تاريخ الحروب الصليبية يقول بالحرف الواحد إن اتصال الأوروبيين بالمسلمين أثناء الحروب الصليبية، أي الصليبيات، الحروب الفرنجة كما يعرفها مؤرخون هذه التعب، التسمية أدق وأكثر ملائمة، أثناء هذه الحروب كانت هذه الحروب، هذا التماس، الالتقاء هو البوابة التي نقلت أوروبا إلى أعتاب العصر الجديد. نعم، مع المسلمين، مع فكر المسلمين المتفتح، الفكر الواعي العجيب أيها الإخوة، مع هذا النص الذي يوصف الآن بالجمود. ولذلك نقول ما دام المنهج محفوظا فالرؤية ينبغي أن تبقى واضحة أو إمكان وضوحها قائم. الآن الرؤية ليست واضحة لكن المنهج محفوظ والنص محفوظ، لكن إمكان استجلاء الرؤية تشخيص بلورة أيها الإخوة، إضاعة تنويل هذه الرؤية، موجود أو غير موجود، قائم والله قائم بشكل سليم. لكن صدقوني بعد كل خطبة من أمثال هذه الخطب يأتيني حالات كبيرة من الناس يثنون على هذه الخطبة أعجبتهم، فأقول لهم أنا على غير رأيكم، أنا أقرب إلى اليأس والقنوط، وأعلم أن هذه الأفكار لن يستفيد منها أكثر من الذين سمعوها، الذين تخشبوا أيها الإخوة على عقليات معينة ورهنوا أنفسهم إلى مناهج وطرق معينة في التفكير والتعاطي، للأسف وفقد المرونة والقدرة على التجديد في أنفسهم وفي أفكارهم وفي رؤاهم وفي مناظيرهم. لكن الأمل في جيل صغير ينشأ نشأة طاهرة بارعة للوذات الفكرية على أمثال هذه الأفكار. إنني أميز أيها الأخوة والأخوات بين نوعين من الوعي، الوعي الانقداحي والوعي المنهجي الاستمدادي. تعرفون ما هو الوعي الانقداحي؟ إذا قدحت حجرا بحجر تنقضي الشرارة أيها الإخوة، بارقة نور واحدة تنطفئ في لحظة في لحظة. فرق كبير بين هذا الانقداح وبين نور وضياء الشمس المستمر المسترسل الذي لا يغيب عن سقع إلا لكي ينور ويضوي سقعا آخر. فرق كبير، وهذا هو الفرق بين إنسان يدرك أن الحاكم طاغية وأن الأوضاع فاسدة وأن هذا صح وهذا غلط، فقط يدركه بوعي ماذا؟ انقداحي، بوعي إفرادي، بوعي متشظن، ليس بوعي منهجي يربط فيه الاعتقاد بالشرع وكليهما بالواقع والفرد بالمجموع وحركة الكل أيضا بمواقف المكونات والعناصر. وعي منهجي حقيقي، ويقيم من كل ذلك هما لحياته ومشروعا طامحا أيها الإخوة لكل رؤاه وأفكاره وناظما لحركته وسلوكه. هذا المسلم هو مسلم الإنقاذ والنهضة، وصدقون هو نادر، غير موجود بالقدر الكافي، غير موجود بالقدر الكافي. قبل أيام قلت أحد الذين أروا من الحج، نسأل الله يبارك حجهم ويتقبلهم مغرورا مشكورا، قال لي أنا صدمت بما رأيت هناك من فوضى المسلمين ومن الوساخة والقرف وكأل آخره. قلت له جميل، وجميل أنك صدمت وأنا مطمئن عليك، لكنني كنت أتساءل هل كثير من المسلمين يعودون مظلومين؟ والحمد لله يعودون فرحين جدا، الحمد لله، حجة مباركة، سعيد جدا أنه حج، أنه ذهب وقفر حج، وأنا والله تعيس جدا بهذه المشاعر التي آل بها هذا الحج. تعرفون لماذا؟ لأن الذي يذهب هناك ويرى المسلمين أنها شرائح تمثل كل مسلمي الأرض لا يرى ما يبشر، يرى الجهل والأمية والفوضى والقرف والوسخات والقمامات وعدم الرحمة. ما في رحمة من المسلم الأخير، إذا وقع الكبير يداس مباشرة، وكان بالإمكان عدم دوسي يداس والله. ولقد حاولنا في مرات ورجحنا في استنقاذ بعض هؤلاء الذين كان يمكن أن يكون أحدهم ميتا بالدوس وبالدهس، استطعنا وأوقفنا وأنقذناه أكثر من مرة بحمد الله. ما الذي يحدث إذن؟ الذي يذهب بضمير كنسي أيها الإخوة، بضمير متشظن، بضمير دكتاتوري. تعرفون ماذا أعني؟ أعني تماما ما عناه جورج أورويل حين قال كل النظم الشمولية تعمل على تفكيك الإنسان. طبعا، ثم بعد ذلك إذا عملت على تجزية وتفكيك وتشطير الإنسان ماذا يحصل؟ تعيد بناؤه بالطريقة التي تريد. وهذا ما حدث مع المسلمين في عصور الانحطاط للأسف الشديد، الذين أعيد بناؤهم. فأي عالم وأي مسلم أعيد بناؤه يا رب من جديد، شيء مخيف. لذلك كما قلت في الخطبة السابقة يقول لك تماما كالإنسان الأداتي الغرب الحداثي، وما بعد الحداثي، يقول لك ضميري المهني الحرفي مستريح. هذا مهني، وهل يتشظى الضمير؟ وهل هناك مجموعة ضمائر في داخل النسلاخ الإنساني؟ الضمير الشخصي الاجتماعي الديني غير مرتاح، لأنه يقتل البراء، يعدم الناس، يضطهدهم في السجون. لكن ضميره المهني كجلاد، كأداة، كقفاز في يد الطاغية مرتاح جدا، لا أراحك الله، لا دنيا ولا آخرة. لكن المسكين لأنه كان أعيد تركيبه، فككوه هناك. وهذا هو الوعي الاستمدادي المفقود، الوعي الدائم الاستمدادي مفقود، الوعي الانقداحي موجود لدينا للأسف الشديد. ومن هنا المعضلة، من هنا هذا الليبرانت أو هذا التيه الذي لا نستطيع أن ندخل من بعد أن دخلنا وتوغلنا فيه، أن نخرج منه عفوا. يقول الناس يعرفون يا أخي أن هذا ظلم وهذا طغيان وهذا فساد، لا يعرفون، إنهم يمتلكون ويحتاجون معلومات فقط، انتبهوا، لكنهم لا يمتلكون رؤية ومعرفة حقيقية. معلومات طبعا، وقد يأتي أحدهم ليحاضرك بالأرقام والإحصائيات عن الفساد المالي أو الإداري أو كذا كذا في بلده، وهكذا احترس وهكذا كذا وهكذا وقع. هذه لا تكون معلومات، لا تفيد. أنا أريد المعرفة، أريد الرؤية، أريد الوعي الاستمدادي النبعي، وليس الوعي الانقداحي، وعي المعلومات والمعطيات. ولذلك نعود ونقول كل فلسفة الهجرة يمكن أن تكثف وأن تركز في هذه المسألة، إنها اللوم أيها الإخوة وطلب الحماية للمنهج، لما يعطي الرؤية دائما إن كانت تكون واضحة وشاخصة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المنهج، المنهج والرؤية من بعد المنهج. هذا هو درس الهجرة الذي أردت أن أذكر به اليوم وأن أطوف هذا التطواف الطويل، وأرجو أن لا يكون مملا حوله وحول عالمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، روى الإمام الطبري في تاريخه عن أبي بكر الهذلي قال: كنت واقفا يوم بباب المنصور، أبي جعفر المنصور العباسي ثاني خلفاء العباسيين بعد السفاح عمه، قال ورجل إلى جانبي، فلما خرج الخليفة قال الرجل: هذا رب العزة الذي يطعمنا ويسقينا. قال فقف شعر بدني لما سمعت. فلما وكان أبو بكر هذا من ندماء المنصور، فلما صرت إلى مجلسه قلت: يا أمير المؤمنين، قد سمعت اليوم عجبا منكرا. قال: ما سمعت يا هذلي؟ قلت: سمعت رجلا يقول كذا كذا كذا. قال فسكت هنيهة ثم لكف الأرض ثم قال: يا هذلي، لأن يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب إلينا من أن يدخلهم الجنة في معصيتنا. هذا منطق حقيقي، القصة قد تصح قد لا تصح، الذي حدث واقعيا يؤكد هذا المنطق للأسف في تاريخ هذه الأمة، يؤكد هذا المنطق، ويضحى بالعقل ويضحى بالأمال وبالثواب وبالقطعيات في سبيل أن يبقى من؟ نصف الإله، ابن الإله، الملك الشمس، ابن الشمس، ابن السماء، الذي يحيي ويميت. للأسف صدقوني، صحيح البشر الآن لا يؤمنون بشكل واضح أن الحكام والملوك والأباطر والكبار آلهة، لكن يؤمنون بلا شك ويصدون عن هذا الإيمان أنهم استثنائيون تماما تماما. ولذلك نعيش حالة ازدواجية أيضا، حينما يخرج علينا هذا بهيبته وجلاله تجري الدموع في مآخيها أيها الأخوة مباشرة. خرج كسر الإله، أستغفر الله، وريث الإله، حفيظ الإله، كه خرج الذي ألهب ظهورهم وأعدمهم العزة والكرامة، تبكي وإلى مات شعروا باليتم الكامل ويبكونهم بسخاوة وبصدق. أنا أقول لكم بصدق يبكونه للأسف الشديد. فنحن ما زلنا وثنيين في التعاطي مع الحكام أيها الأخوة، ما زلنا وثنيين، لأننا لم نعد استكشاف ما جاء به الإسلام للأسف لم نعد، الذي لم يجعل هذا الحاكم أكثر من أجير، وكان يلقب بالأجير، يا أجير يقال له، يا أجير المسلمين، ليس أكثر من أجير، وله أجرة أجير أيضا، أجرة مقطوعة شهرية معروفة، ليس كأعلى الناس ولا كأوكس الناس، وكان بين ذلك القوامة. انتهى كل هذا للأسف، لم نعد نسمع به للأسف، ولم يسمعه التاريخ عبر أكثر من 1000 سنة. فلا بد من إعادة استكشاف أيها الإخوة، لا بد من إعادة استكشاف. للأسف في الأخير سأختم بهذه الجملة: يتورط الشعب المخذول المنخذل المضطهد والحاكم الخاذل المضطهد المستكبر، كلاهما يتورطان في الصورة التي رسموها والدور الذي ارتضوه لهذا المتألم الصغير. الكل يتورط، الحاكم يصدق نفسه وهم يصدقون. ومن هنا أيها الإخوة الشرح العجيب الذي أنكر كل واحد مهتم بهذه القضايا لقراءته بمنظور علمي دقيق متعمق، الذي قدمه إريخ فروم في الهروب من الحرية، كتاب اسمه الهروب من الحرية، وأيضا أورويل مرة أخرى في كتابه 1984، الرواية المشهورة عالميا 1984، رواية البيج برادر. كلاهما فسر لنا بدقة يحسدان عليها كيف يستحيل الشعور المضغوط بالإكراه والظلم إلى إعجاب، وينتهي بعد ذلك إلى رضا أيها الإخوة، إلى إيه؟ إلى رضا تام، إلى محبة مفعمة بالصدق، يضطهدنا ويفعل ما يفعل، وبعد قليل نعجب به، وفي الأخير نحبه حبا جما. هكذا يحصل مع الشعوب. وأما هو المسكين المتألم الصغير هذا صدقوني يصل إلى حالة يصدق معها أنه لن يموت، لذا يبقى متشبثا يحتكر القرار لأنه يرى ويعتقد أنه يحتكر الحكمة، كل الحكمة يحتكر القرار في لحظات خرفه وتفنيده وجنونه. وما أبو رقيبة منكم ببعيد، ولا فرانكو أيضا، ولا يصدقون أنهم يموتون أو سيموتون. اسمعوا هذا الذي لعله أشبه بالنكتة عن فرانكو، فرانكو إسبانيا المجرم الكبير أحد عتاد كبار القتلة العالميين في القرن المنصرم. هذا الرجل كان يحتضر لكن بالخبر لم يره عزرائيل، لم يره ملك الموت، أنا متأكد لو رأاه لم تعمل كل شيء، لكن قبل أن يراه كان يبرد برودة الموت. وجاء بعض المنافقين الحاجة وجاء الأمن يتملقونه وسمع جلبة في الخارج، فقال ما هذا؟ قالوا الشعب جاء لوداعك. قال لوداعي؟ إلى أين ينتهي الشعب أن يذهب؟ فهو لا يصدق أنه هو الذي سيذهب، لا أنا لن أذهب، أنا باقي مخلد. فإذا كان لابد من وداع إلى الشعب كله سيرحل، إلى أين سيرحل الشعب؟ هذا ما يحصل معنا رسيلة أخرى أيضا صحيح؟ لذلك تستعجبون يقولون رئيس أصيب بجلطة، الله نسأل الله أن يجلطهم جميعا، أصيب بجلطة فالكل يتفاءل أنه قد يعود ويغير. نعم يغير إلى الأسوأ، إلى مزيد من الذل والتنازل والتآمر. تعرفوا لماذا؟ أنتم مساكين، هذه جلطة عندكم، أما عنده أبدا هي نذير حياة خالدة مؤبدة. نسأل الله يشفينا ويشفي هؤلاء المجانين ويشفينا من جنوننا، هذا الجنون الذي خيم علينا فترة طويلة، ونسأل الله يلطف بنا ويغير هذا الحال إلى خير حال. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اغفر لنا ولإخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين، وتوفنا وأنت راض عنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يرحمكم، وقوموا إلى صلاتكم.